اضرب الجهل في التوحيد، اضرب الجهل في التوحيد، اضرب الجهل في التوحيد. رجل استغاث بالرجل الاسلم. الله يهديكم، شغلوكم الجهلة لموضوع يؤذر بالجهل او لا يؤذر. المسألة تختلف من بلد الى اخر ومن شخص الى اخر. فرأيت لو ان رجلا بلغه دعوة الاسلام مجملة، آمن وأسلم وهو في بلاد الكفر، فأسلم وصلى ما شاء الله أن يصلي 5 صلوات وهو يشرب الخمر وهو لا يدري أنها محرمة، يؤذر أم لا يؤذر؟ يؤذر. لماذا؟ لأنه يعيش في جو غير إسلامي. لكن رجل يعيش في بلد المسلمين وشرب الخمر سنين فيقول والله أنا ما كنت أعرف أن الخمر حرام، يؤذر؟ فإذا المسألة فيها تفصيل ولا بد من ذلك. طب قول شيخ، ممكن نقول شيء حديث هل ورد السماء؟ خلاص يا اخوان.